فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. أنبار غيرة وعزم نخوة وكرم ودلال أنبار عزة نفيس بالشدة كلها رجال أنبار غيرة وعزم نخوة وكرم ودلال أنبار عزة نفيس بالشدة كلها رجال لو راد دم الوطن لو راد دم الوطن كل الزلم غياثة مي الفرات العذب روانا كل بزود نزرع بهاي الأرض مجد وفخر بهاي الأرض مجد وفخر مهما طاولنا الصخر مهما طاولنا الصخر كلنا نضل حراثة نحميك يا هالوطن ونسى في جرح البيك مرت عليك المحال ما حد قدر يلويك نحميك يا هالوطن ونسى في جرح البيك مرت عليك المحال ما حد قدر يلويك أنبار غيرة وعزيم نخوة وكرم ودلال أنبار عزة نفيس بالشدة كلها بالشدة كلها رجال.